بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إثبات صفة عيني الرحمن جل وعلا. قوله وقوله: واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني. قد دل الكتاب والسنة الصريحة وإجماع أهل الحق على أن الله تعالى موصوف بأن له عينين حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر المسامير، واحدها دسار، والمراد ذات الألواح ودسر السفينة. دسار أو دسمار؟ طيب، مقال دسار مثل كتاب وكتب. تجري بأعيننا بمرأة منا وفي حفظنا وكلاءتنا. قوله ولتسمع على عيني، أي لتربى وتغذى وتنعم على عيني أراك وأحفظك. ورد وصف الله بالعينين في القرآن لفظ المفرد تارة، وبلفظ الجمع تارة، ورد في السنة بلفظ التثنية، وذلك أن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحد، كقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومنه ولتسمع على عيني. ثم إنه ذكر العين المفردة المضافة إلى الضمير المفرد، والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع، وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة، ليس إلا كقولك افعل هذا على عيني وأحبك على عيني، ولا يريد أن له عين واحدة. وقد نطق الكتاب بلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة، ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له ربه: إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه. وهل يفهم من قول الداعي اللهم احرصنا بعينك التي لا تنام أنها عين واحدة؟ ليس إلا ذهن أقلف وقلب أغلف. وقال عثمان بن سعيد: الأعور ضد البصير بالعينين. ولغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن. ولغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مشاكلة لله، كقوله تجري بأعيننا. وإن أضيف إلى ضمير جمع جمعت، كقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. كيف؟ وإن أضيف فإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مشاكلة لله. أما الفائدة اللغوية والعرب، فلغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته، في إفراد المضاف وفي جمعه. بحسب أحوال المضاف إليه، بحسب أحوال المضاف إليه. فإن أضاف الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مشاكلة لله، كقوله تجري بأعيننا. وإن أضيف إلى ضمير جمع جمعت، ما في فرق بين تجري بأعيننا وقوله أي ما في. هذه ينبغي يراجع في الصواعق كان فيه من اختصار أو شيء ما في. ومعروف أن المفرد الاسم يعني الواحد المتصل بما قال إذا أضيف إلى مفرد وجب إفراده مثل يد زيد وعينهم يدهم وقلبهم. وإن أضيف الواحد إلى مثنى أو إلى اسم جمع مثلا فالأفضل جمع ويمثل لهذا بقول فاقطعوا بقول سبحانه وتعالى فقد صغت قلوبكم فإن لكل واحدة قلبا. لما أضيف الواحد إلى اثنين كان الأولى ويجوز قلباكم يجوز في القرآن قلباكم لأن لكل واحدة قلب. وإذا أضيف إلى جمع جمع كقول تجري بأعيني تجري بأعيني مما عملت أيدينا. وهذا من إضافة المثنى أو من إضافة المفرد تجري بأعيننا أي من إضافة المفرد من إضافة المثنى. لكن لو أضيف المفرد من هذا المعنى جاز لأنه لأن المفرد يقول المفرد المضاف يعم مثل ولتصنع على عيني قوله على عيني يشمل العين تقول هذا ما عملت يدك مثل بيده الخير في الحديث والخير في يديك. فالمفرد المضاف إذا كان يعني تحته أفراد فإنه يعم. إذا كان هذا النوع له أفراد فإنه إذا أضيف الاسم المفرد فإنه يعم مثل وإن تعدوا نعمة الله نعمة الله ليس المرض نعمة واحدة نعمة. فنعمة تشمل جميع النعم التي أنعم الله بها على عباده. عندك شيء؟ يقول العاشر هذا في الصواعق إيه تمام أن لغة العرب يستفلت بالجنة إيه زين أن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب في إفراده في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه إيه بحسب أحوال المضاف إليه تمام. فإن أضاف الواحد المتصل إلى مفرده أخذوه وإن أضافوه إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا جمعوه وإن أضافوه إلى بس ما جاب مثال وإن أضافوه إلى اسم إلى اسم إلى اسم المثنى فالأفصح في لغتهم جمع كقوله ما قلت فالأفصح في لغتهم جمع كقوله فقد صغت قلوبهما وإنما هما قلبان وكقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وتقول العرب اضرب أعناقهما أعناقهما من القصرة القلوب. وهذا أفصح استعماله. وتارة يفيدون المضافة فيقولون لسانهما وقلبهما. مقطع لسانهما. وقد صفع قلبهما. وتارة يثنون كقوله ظهراهما. ظهراهما. مثل ظهور الترسين. ظهورهما. ظهراهما. مثل ظهور الترسين. والقرآن وإنما نزل بلغة العرب إلى بلغة العجم والطماطم والأنباط الذين أفسدوا الدين وتلاعبوا بالنصوص فجعلوها عرضة لتأويل الجاهلين. وإذا كان من لغته وضع الجمع موضع التثنية لئلا يجمع في لفظ واحد بين تثنيتين ولا لبس هناك. فلأن يوضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه تثنية أولى بالجواز. عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينان ويدان. لا لا عينان عينان عينان عينان عينان يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينان ويدان ويدان هم يب هلا بس ونحو ذلك. ولا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد. طيب تفهم اللي قرأ كم موجود موجود بس الأول مثال في تصرف بس مثال الأعين هو موجود. وقوله قد سمع الله وقول التي تجادلك في زوجها يعني اكتفيت بقراءته ها هي عنده على وجه واحد النص ها بالنص النص لكن المضيف وش الفرق بس اللي صار اللي حدث الان بس الامثله مضافه تجربه يعني من الموجود عندي فيه امثله مثل هذا لا تمثيل منه شو كان مثال بين أضافوه إلى اسم جمع بين أضافوه إلى اسم جمع ظاهرا أو مضمرا الأحسن مجابه مشاكلة اللف سيد المثال من أضافوه إلى إلى اسم جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جنبه الأحسن جمعه ليه يقول جمعه اسمه هذا الأحسن لا ثاني هذا ولا ذكر عنه لما ربط بأسل الأصل تصويبه يعني توضع المقابلة في مختصر الصلاة كذا لأنه عندك الآن تلاحظ أنه فرق بين تجربة عينة ومن عمل تيدين نعم ولا فرق وكلاهما من وضع الجمع موضع التثنية لماذا لإضافتهما إلى غليل الجمع ثم على يقول أيضا فيه كقوله وإنما إذا حديث مختصر وإنما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا ومضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة لله كقوله تجري بعيننا وقوله واصنع الفلك بعيننا صحيح نعم تجاوز. هذا المقصود، ان المقصود من هذا هو الرد على الذين زعموا ان نظاهر النصوص ان لله وجه وعليه اعين كثيره وله كذا قدم واحده، ومن هذا هو ظاهر النصوص. هذا يعني مما قاله الرازي في تأسيسه، ونقضه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس. زعم إن لو أخذ بظاهر القرآن لكان دالا على، قد يقولون مثلاً إن القرآن يدل على أن لله عين واحدة وله أعين كثيرة، وهذا ما تلقى. القرآن لم يدل على أنه ليس لله إلا عين واحدة، ولم يدل على أن لله أعين كثيرة. لما نعرف من أساليب العرب في إضافة المفرد وفي إضافة المثنى، والقرآن نزل بلسان عربي، فقوله ولسنا على عينك كقوله بيده الملك، هذا الإفراد. قوله تجري بأعيننا كقوله مما عملت أيدي. والمتكلم العربي يقول أنت على عيني وهذا الأمر بيدي، ولا يريد أن ليس له إلا يد واحدة أو عين واحدة. ولا يفهم من هذا، لا يفهم أحد من الذين يعرفون الإنسان العربي أنه يدل على الإفراد، ليس له إلا يد واحدة أو عين واحدة. بل وغير العرب، حتى غير العرب رحمهم، بس يعني هذا معنى معقول. قل رأيته بعيني، رأيت هذا الأمر بعيني، ولا تريد أنه لا يدل هذا على أنه ليس المتكلم من عين واحد. نعم. لا ما علمت الحديث، حتى كان حتى ما أعرف الخبر. نعم. وقوله يجمع لأهل السنة وهو ظاهر القرآن، لأن القرآن ما فيه لا ليس فيه أنه أن عين الله واحدة أو أنه أعلم. فالآيات تدل على أنه له تعالى عينها. نعم. قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في هذه الآيات وصف الله بالسمع والبصر، وأنه تعالى يسمع بسمع ويبصر ببصر حقيقة منزها في ذلك وغيره عن صفات المخلوقين ومماثلتهم. هذا مذهب سلف الأمة وأئمتها، وعلى ذلك دل الكتاب والسنة، وفي ذلك الرد على الجهمية والمعتزلة. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه وأصواته، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت، ما أسمع ما تقول. فأنزل الله هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. رواه أحمد. فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه من الوجوه في إثبات صفة السمع لله حقيقة، وأنه يسمع بنفسه، وهذا أصرح ما يكون في إثبات صفة السمع لله، ذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وهو سميع وله السمع، كما قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ولا يستقيم في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء موصوف بالسمع والبصر من ذوي الأعين والأبصار. وقد يقال في مجاز الكلام: الجبال تتراءى وتسمع، على معنى أنها تقابل بعضها بعضا وتبلغها الأصوات ولا تفقه. ولا يقال جبل سميع بصير وقصر سميع بصير، لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع بسمع ويبصر ببصر. وفعل السمع يراد به أربعة معاني: أحدها سمع إدراك ومتعلقه الأصوات، الثاني سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني، الثالث سمع إجابة وعطاء ما سئل، الرابع سمع قبول وانقياد. فمن الأول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ولقد سمع الله قول الذين قالوا و لقد لكوا وعاطف لقد سمع الله قول الذين لقد سمع بدون واو، أو تقول وقول ولقد سمع. نعم. قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ومن الثاني قوله: لا تقول راعنا وقول انظرنا واسمعوا. ليس المراد سمع مجرد الكلام، بل سمع الفهم والعقل، ومنه سمعنا وأطعنا. ومن الثالث سمع الله لمن حمده، وفي الدعاء المأثور: اللهم اسمع، أي أجب وأعطي ما سألتك. ومن الرابع قوله تعالى: سماعون للكذب، أي قابلون له ومنقادون له على صح القولين. فيكم سماعون لهم، أي قابلون ومنقادون. يحتمل قول سمعنا وأطعنا يشمل وجعله من الثاني سمعنا وأطعنا، جعله من الثاني. من الثاني سمع الفهم، ويحتمل أن يكون أيضا من الثاني. هذا يجتمع المعنيات في شيء: سمعنا وأطعنا، في شواهد الثاني يقول تعالى: نشر الدواء بين الناس ويعلم الله فيهم خيرا لأسمع. سبحانه إذا كانت ما هي موجودة المناسب، قال شدوا على أنه إيش جملة؟ وأنه يسمع بنفسه، لا يسمع بسمع، لا لا يقال لعلها بسمع. والسبب في هذا إن نفاة السمع، هم يقولون ما يسمع، لكن لا بسمع قائم بل بذاته، فذاته هي السمع وهي البصر وهي كذا وهي كذا، يقول يسمع بذاته، يبصر بذاته، ما في يعني صفة صفة قائمة به، هي البصر، هي العلم، هي كذا بذاته، ليس إلا بذاته. فالعبارة تصير تتفق مع يعني طريقة يفاتك فيها بالصفة به سبحانه وتعالى، لعلها بسمعه، وهي قريبة بسمعه نفسه. نعم. وقيلهم سماعون لهم يقابلون ومنقادون. نعم. وقيل عيون وجواسيس وليس بشيء. نعم. إذا عرف هذا فسمع الإدراك يتعدى بنفسه. نعم. سمع القبول يتعدى باللام تارة وبمن أخرى، وهذا بحسب المعنى. فإن كان السياق يقتضي القبول عدي بمن، إن كان يقتضي الانقياد عدي باللام. وأما سمع الإجابة فيتعدى باللام نحو سمع الله لمن حمده، لتضمنه معنى استجاب له، ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن. وأما سمع الفهم فيتعدى بنفسه، لأن مضمونه يتعدى بنفسه، فله تعالى سمع يدرك به المسموعات، وبصر يدرك به المرئيات بلا تكييف. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء أذنه لرجل حسن الصوت يتغنى في القرآن. والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصر. إثبات المكر والكيد. حسبك. فالحاصل أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على إثبات العينين له سبحانه وتعالى، والقول فيهما كالقول في سائر الصفات، إثبات معنى في التنفيذ ونفي العلم بالكيفية. فله عينان يرى بهما ما شاء، ولهذا قال المفسرون: تجري بأعيننا، أي بمرأة منا أو بحفظنا، وليس بهذا من التأويل في شيء، هذا تعبير عن المعنى، عن المعنى. تجري بأعيننا أي تجري بمرأة منا، لأن العينين تكون بهما الرؤية. وهكذا قوله تعالى: أصبح حكم ربك فإنك بأعيني، هي بمرأة مني. ويتبع ذلك أيضا الحفظ، هذا هو المقصود، ليس المقصود مجرد الإخبار إن الله يراه، كقوله إنني معكم أسمع وأرى، ليس المقصود الإخبار بأن الله يسمع ويرى، لا، المراد ما يستلزمه ذلك من الحفظ والرعاية والكفاية: إنني معكما أسمع وأرى. كما نطقت النصوص بأنه تعالى يسمع، فهو يسمع جميع الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات، فيسمع كلام الذاكرين والمسبحين والداعين، ويسمع كلام المشركين والملحدين والمجترئين عليه، كما قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، سمع قوله. قال سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هو تعالى سميع الدعاء، سميع بالمعنى سميع الدعاء، سمع يعني إدراك لصوت الدعاء، وسمع إجابة، فهو سميع الدعاء سبحانه، يسمع دعاء الداعي ويجيب دعاء المضطرين، أما يجيب مضطر إلى الدعوة في السوء. نعم. تفضل يا وليد. نعم. جاء باسم الفاعل. ما هو باقي؟ ما علم ما جاء لفظ سامع. لكن تسامح في التعبير، يعني لأن الصفة المشبهة واسم الفاعل هي مشبهة بالفاعل. الصفة المشبهة مشبهة بمن؟ بما مشبهة؟ مشبهة باسم الفاعل. سميع تشبه سامي. نعم.